السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. دلوقتي قلت لحضراتكم إن اسم الدرس لازم نتكلم على الأناتومي بتاع الأناتومي بتاع الموضوع، الأناتومي بتاع الواي والكلام، وعرفناه بالتفصيل. بعد كده اتكلمنا على الاناتومي بتاع هذا الباك ترينجل، ويعني ايه لينيا البا، وين قلنا ان ايه فيمورال شيث، وقلنا ان الفيمورال شيث ده عباره عن فاشيال شيث سراوندنج الابر 4 سنتيمتر فيمورال فيسلز بريزنت ان ذا ابر بارت اوف فيمورال ترينجل. اذكركم اللي انا قلت عليه ونكمل موضوعنا. قلت لحضراتكم هو ايه الفيمورال شيث ده؟ الفيمورال شيث از ا فاشيال شيث سراوندنج الابر 4 سنتيمتر اوف فيمورال فيسلز. This sheath is derived anteriorly from fascia transversalis and posteriorly from fascia iliaca. يعني iliaca is muscle. قلنا ده بيديله ده بيوري الانفورميشن بتاعه. طب لو جينا بصينا على توب فيو، قلنا لو ده كده الانجوينال ليجامنت ماسك من الديس باك سباين من التوبركل بيدي بعد كده ليجامنت بتاعت اسمه ايه؟ لكن الليجامنت قلب الدنيا ليجامنت. هنا هو ده كده الفيمورال شيث. تعالوا بس فاكر رسم الحاجات دي من الديس باك. مدينة كلامس مدينة كلامس مدينة مدينة التشو مدينة الورد. لا ما بيجيش معانا خالص. فاهمين عايز ارسم الاول. قلنا لو رسمنا بقى توب فيو للفيمورال شيث ده كده الجوانتا ليجمنت بيعمل ليجمنت هنا اسمه اللاكنر ليجمنت. اللاكنر ليجمنت المثلث ده بيدي البكتينيال ليجمنت. الفيمورال شيث بيتكون في حته الفيمورال شيث بيتكون من ثلاثه كومباوندز بس بعيد عشان خلي بالك تقوى طلعوا عين امي في الحته دي ان لكن ان البكتينيال جاي ورا الفيمورا كمان يفضل يرسم مقطع انتوا فاهمين؟ يعني نازل عليه شيس كده. يعني لو رسمناه كده اهو اهو في كات سيكشن كده من الفيمورا كمان في الحته دي ده كده قدام ده كده ورا ده ميديال ده لاترال. ايه الاختراف دي؟ خد نص ساعه دي كمان قدامها الاجوايه اللي جوه وراها البكتينيال ميت جلال لكن ما جابها في مرتين بس على صباعنا واقول برضه لسه ده جاب على صباعنا قدام اهو ده كده ده الانجوين اللي جاب ده اللكنة ده البكتينية في جسم اهو كده ده كده اللي في سايد اهو بص الجوين اللي جاب جاي كده لكنة بكتينية في مكان لكنة ايه الاختراف اللي بتخاف نص ساعه؟ الانجوايل اللي قدامك اللكنه الميديا اللي البكتيريا اللي وراها خلص. قالت له ماده ايه؟ خيفات يعني البايو يعني ممكن الفسيولوجي البايو طبعا اوحش عايزين فيهم وشين قالت له ماده خلاص فيهم ارض ست برانشات ايوه هم ست برانشات الدم ده مدور حار ده دم يعني اصل ايه؟ مش اختراع لا كريب سايكل ولا ايه رايك؟ ف جابوا يا جماعه ده كده مش معنى تسعه يا جماعه اهو ده كده بس تتخصص بعد بصوا الفيمورال برانش مش الميدل كومبارتمنت فيها الفيمورال فين المونتينيجر الفيمورال كانال. الفيمورال كانال از الاين اند الكانال لور داون. ركزوا معايا عشان عايز متوتر في شويه شرح فيهم ذكاء لاقصى درجه. تقوى كان الصوت البريسيك عد عندي خمس ست مرات ديت. بحب اعيش مرتين عشان احس بيها خلاص مره حفظت مره فهمته مره حفظته خلاص. فنعيد المره الثالثه او الرابعه احس قدامي از نوت ان لاين. الرابعه دي يبقى لا بجد بعيد المره الرابعه لو مزاجي ماشي لكن لها طلب كبير مش بدرس طلعتها الارقام الخمسه السيرفس اتموسفير اسبريتد 3 اند هاف سنتيمتر باللغه اللاترال تو سبيب التوري. 3 اند هاف سنتيمتر باللغه اللاترال تو سبيب التوري. بالظبط. وحته كمان علوم الايسر. وانتوا سخنين كده هديكم فيها مره ثانيه. بص اسمع. هي الضغط كم طبعا؟ 9. الضغط 9 طبعا. احسن. مش خاطر مش حته جميله محتاجه ناس تديها تمام. تعال اكسب من بره في سكيل. من جوه في بريدو. في ثلاثه ليها مخرج. اكسترنال اوبليك، انترنال اوبليك، ترانزفيرسال اوبليك. لما بنضيع فشه كويسه اسمها فشه ترانزفيرسال. في شويتين هنا اسمها اكسترا بريدونيا فات. في شويتين هنا اسمها سبكوتينيس فات او اللي وصفها كاتب اسمه كامبر. So what we call it camber special. The subcutaneous fat is in camber special. في تحتين دي membranous layer اسمها scambus fascia. خلي بالك. Scambus fascia is the deep membranous layer of superficial fascia of the abdomen. عد. اما اجي افتح البطن المشرط لغايه ما اخش جوه البطن بقطع 9 طبقات نحسب skin fat fascia اللي هي scambus fascia. سيلومي تيرومي ترانسفيرس ابدومس فاشل ترانسفيرس اكسترا بريدونيا فات بريدونيا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 طبقات. خلي بالك تعمل اسم الطلبه ما تعرفش ياكل ساعات تقول له واطي زي فاشل زي ابدومن هاز جود نو دي فاشل. سافيت الميستيك انك تقول لي في دي فاشل في الابدومن ولا ما كانش واحد عرف تحمل. كان واحد كان اكله تقيله اتخنق. لازم ربنا بيخلي البطن ايه؟ ديستنسبل. بطن ايه؟ ديستنسبل. مش كده غلطان؟ ها؟ شوف الواحد بيتنفس سراك ابدومنا ريسبيريشن، لو عنده مشكله بتبتدي تنفس ايه؟ ابدومنا ثراسك ريسبيريشن. مش كده وانا غلطان؟ تمام؟ يبقى نو ديفيشن ذا ابدومن، خلي بالك عشان دايما ايه يعني الديفيشن ذا ابدومن؟ في طلبه نصابه ده في كمان نصاب ما عندوش ضمير. دي بتبقى درجات بتضيع منك يعني يقول لي ديفيشن انا عارفها يا باشا، انا عارفها. فكر والله العظيم عارفك يا ابني الايه؟ انت كمان حلاسي في يمينك، يعني عرفت انك انت غير انك خايف انت نصاب بتشغلني يالا. ده بيحكي بيقول ايه؟ والله العظيم عارفها. بتحكي بالله كمان، ده انت ما تخافش حتى من ربنا. مفيش حاجه اسمها دي فاشل ده يا ابني. يقول له انت قريت والله العظيم قريت امبارح بالليل بس واحد يا ابني ايه؟ قريت امبارح بالليل والله كمان. ساعتها خلي بالك لما باخد عندك فكره انك بلاير وما عندكش ضمير وبتحكي بغلط عشان تستني درجه او اثنين انا بستبيح دمك. الاخوات نون ايثيكال. فاهمين قصدي؟ اتفضل. فمفيش دي فاشل ده. بعض الطلبه يقول لك تعالى يقول لك سكارلس فاشل، دي فاشل نو، حاجه قد مع ان ست مرات قدام هذا الجمع من الناس. سكارلس فاشل. هي دي من برينا ستيت اوف صور في شيء فاشل زابون. دي نو دي فاشل زابون. وعشان اريحك نو دي فاشل زابون. نو دي فاشل زابون. نو دي فاشل زابون. سكاربس فاشيا جديد من برينز. على فكره دكتور سكاربا سكاربا شرح الفاشيا ده بتنزل بتنزل بتنزل ده من برينز موجود في البطن زي فتحت مشمع كده. بصوا عليا بقول بص عليا بص بص بتنزل بتنزل بتنزل بتقف فين سكاربس فاشيا دي من برينز في السبكوتينيس مش في الابدومن بينتهي فين؟ بص لاتر اللي بينزل بينزل بينزل في السايد يبقى اتاتشت للفاشيا لاتا تحت السفنس اوبننج. يا لهوي يا لهوي على الاتاتشمنت ده لو ما تعرفوش هنتبعك ذبح الشات. بص سكاربس فاشيا بتنزل بتنزل بتنزل بتنزل بتنزل بتنزل تبقى اتاتشت في السايد في الفاشيا لاتا تحت السفنس اوبننج. طب في النص بتنزل تحوط البينس والسكروتم والبرينيوم بيسموها الكول سفاشيا. هي بتغير اسمها ليه؟ انت عارف هو دكتور سكاربا كان فاكر هتنزل على الجناب هنا في النص طبعا عند الابر بوردر بيوبس. جيب وخلاص مات بقى سكاربا وراح لعالم. جه واحد اسمه كولي بعده لا لا في النص لا ده بتنزل وتحوط البينس والسكروتم وتنزل تمسك في بيوبك بون لان الاكستنشن ده ما كانش واثق في سكاربا. فاهمين قصدي؟ فراحوا سموها كول سفاشيا، يعني في النص بتنزل هنا في البريدير على البينس وسكوتا بتغير اسمها عشان بس فجأة عالم، يعني هو سكاربا شرحها لغايه هنا وسابها. فاهمين؟ واعتقد ده خلصت. دكتور كولي شرحها لها ممتده في البرينيا بتاعها، فراح مسمينها كوليس فاشيا. هي هي يعني اذا نقدر نقول ان سكاربس فاشيا ليترالي بتنزل في السايد، تمسك الفاشيا لا تابلوس رابينس اوبلي اند ذا ميدل ات جو تو سوبرينيوم اند ات ويل بي كولد كوليس فاشيا. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص الاتاتش ده فين هنا؟ يعني مش عايز بس اخلص تنزل زمبرين كبير كده بينزل بينزل بينزل بينزل بينزل بالاتاتش في الحته دي، هي دي الاتاتش بتاع سكافرس فاشيا. وانتوا سخنين بقى كده كده خلصت خلاص الاتاتش بتاع الفيمورال كده، بس حرام عليه شرعا ده ما نقولش الفيمورال كده دلوقتي. ليه؟ دلوقتي عامل بص الجون فاضي والكره على مستوى جميل ورجل اهي، لازم احطها انديكيتد. لكن ايه؟ اخلي الكره على رجلي بكره بحط جول يا عم بتكون فاضي يا عم. فاهمين؟ والكره يعني ارتفاع معقول وتك مش كده؟ انت هتحط جول في دقيقه كده هسمعك حالا. بص بقى بص بص فيمورال هيرنيا از هيرنيا ذات اوكير ثرو ذا فيمورال كانال. تنزل بيريتونيال ساك فروم ذا بيريتون ثرو ذا فيمورال كانال. It is common in females because females has got wider pelvis. Pelvis جمع بلفيس ايه؟ ما انا قلتها اهو بلفيس. شاطر يا دكتور. has got جمع بلفيسيسز جمع بلفيس ايه؟ ها؟ ايوه هي بالاي اس خليها بالاي اس بلفيس. ها؟ مش كده بيقول لك females has got wider pelvis جمع بلفيس. فاهمين؟ فده بيخلي الفيمورال رينج عندهم وايد، مع بقى الريبيتد بريجننسي والماسل ويكنس تضعف تروح معديه بيريتونيال ساك. بص بقى رجال بص رجال بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص ده البريتون ده البريتونيال كابل اهو خلاص ده البريتونيال كابل بتروح نازله منه سكه اهو نازله سكه ايه بص بص كده تروح الساك نازله من الفيمورال كانال. بص تزوق اول حاجه الفيمورال سيبتم ادي اول كفرنج بتاعي ما انت تزوق الانتير وول اوف ذا كانال تاني كفرنج بتاعته بعد تزق الكريبري فورم فاشيا اللي على السفنس اوبننج ده تالت كفرنج بتاعته تيجي تنزل في الصيف ما تعرفش ليه رد عليا هي دي عشان قبل ايه؟ الناس بتاع السكاربس بتمنعها فتروح طالع ابر لترال تورز انتيش باك سباين عم فاضل ازاي كده؟ بص الرسمه دي هتقولي عليها هي دي السين بتاعتها بص الجمال بتاع الرسمه دي وعظمتها. This is the typical course of a femoral hernia. It will descend down in the femoral canal and then forward to the saphenous opening, then upper lateral due to this attachment of the scapular fascia lower down below the saphenous opening. The typical course of femoral hernia will descend down, forward, then upper lateral. سألت سؤال مخرج جاي يقول لك انا هقول لك اهو كده الدايركشن اوف ريدكشن. يا ابني هي هي انا رحت كده ارجع زي كده. فاهمين قوي ازاي؟ لما اجي ارجعها ارجعها ازاي؟ بلو اند لاترال زين باكورد اند زين ابورد. ذاتس واي الساك تاخد منظر جميل، المنظر ده بيسموه بايب شيب عامل زي البايب او ساعات ناس يسموها وده اللي بنحبها في الشاب ريتور شيب. ولك ساك عامل زي الريتور، الريتور دي اله موجوده في الكيمياء اسمها بالعربي المعوجه حته ازازه عامله بالمنظر ده فبيسموها ريتور اسمها بالعربي ايه؟ المعوجه بالسيل اسم المفهوم بيقول عامل العربي ده It's called the المعوجة أو ريتورت. فاهمين قصدي؟ هي بتبقى ساك ريتورت شيب. الاسم ده مميز جدا جدا جدا. اسمها ريتورت شيب أو عاملة زي المعوجة. This is the course of the femoral hernia. الرسمة دي جميلة وتخيلت وحد ما تخيلهاش. حد ما تخيلهاش. طيب لو حد ما تخيلهاش نعمل ملحق للتخيل. تعالى بقى هديكوا رسمة دي موجودة في كل الكتب. فاهمين؟ هتبقى رسمة تاخد كويس بقى. بص دي بقى اللي بعدها بتضرب على طول ليه؟ لأن رسمة جابت آخرها. هديك بقى رسمة فاهمين قصدي؟ غرام الأفاعي. غرام وانتقام. فاهمين قصدي؟ إيه بقى الرسمة دي؟ هي الرسمة دي جميلة وعظيمة بس لاترال فيو، يعني هي كل حاجة في بعض فمش مدياني السير دايمنشن. عايز تعرف السير دايمنشن؟ تعالى أنا هعمل لكم بقى الفيمورال هيرنيا في لاترال فيو. بص بقى اللي مش هيتخيل بعدها سيطر ربطة. بص يا رجل، بص يا رجل. ادي العين اهو ادي البطك وادي السراي اهو بص بقى كده بص كده ادي بص جميل وادي الجوين ليجامنت اهو والامبيليكس بص كده وادي الفيمورال كانال اهي ركز بقى معايا وهنا طبعا دي الفاشيالات بتاعت الساي اهي ركز يا محمود ها فاشيالات بتاعت الساي اهي بص فيها خروج بس مستقبل بس اوبننج من الجبال اللي انت من البيوت فريق ليه؟ يعني انا دلوقتي واقف كده باين نايم على السبوره عايز اخد مساحه من ضهري للسبوره ما تعرفش اكل الغلاويه وقف هنا تقول لي بيني وبين السبوره 30 سم 20 سم ولا لازق عليها ولا بين 2 سم فلازم خد لك فيهم توب فيو باين نايم على السبوره. طب بيني وبينها فراغ قد ايه؟ يعني هتبقى تحاول تخيلها لكن صعب انك تقدرها بالظبط. فهمت قصدي؟ لكن لو بصيت ده انت بتقول لا ده انت بينك وبين السبوره 2 سم 20 سم زي ما يكون. تعالى نعمل الفيو ده كانك هتبص لي ها من ناحيتي يبقى تشوفني احسن. يعني ايه الوضع؟ تشوف بص يا رجاله دي كده مين؟ يبقى الكلام يعني قصدي دي كده ايه؟ السط اللي اسمه اوبننج اللي هي الكريبي ريفورم فاشل. انت طبعا ده المصل الزمزميه والحياه مالناش دعوه بيه. حلو الكلام؟ دي بقى عند سكاربس فاشل ده البريك موجود فين؟ موجود هنا كده في الابدومن. بينزل ازاي؟ بص الله الله على الرسمه دي الله على الرسمه دي يا ابو ياسر بجد راح اشوفه حي حي انا فاهمين قصدي ازاي؟ الله على الرسمه دي يا ابو ياسر فاهمين قصدي ازاي؟ اهي بص كده اهي على فكره ابو ياسر دي حتى ولادي بلاد في البيت ولادي حتى بيهزروا معايا يا سلام عليك يا ابو ياسر بقول لهم ايه؟ افسحكم مش عارف ايه؟ عشا مش عارف ايه؟ اديها ابو ياسر كده فده البيت بيقول لولادي حتى فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى كده يا جماعه فنزل الاسكاربس ماشيه ماسكه هنا اهو بص ادي الاتاتشمنت الشهير تعالى بقى نتخيل بقى كل دقه بص بص بص بتنزل الساك من البريتور يا واد يا عبيط اهو بتنزل الساك كده بتنزل الساك اول حاجه تلاقي في مرض سبته بتزقه بعد تزق الانتير رول اوف ذا كانال متربطه من هنا تزق الكريبري فورم فاشيا تيجي تعرف تنزل السايت ما تعرفش فلازم تروح طالع ايه؟ اب اند لاترال ناحيه الديسبك سباين فالساك تروح طالع لفوق تاخد الريتو تشيب خلي بالك هذا الاتاتشمنت تمام انا كنت امور بصوره كتير جدا لا تقعد تسال بعدها بس لما يسوق سال ما تحبش انك تسال بس خلاص دوت كوم بليت مادرز فيري سيمبل فيري سيمبل بص الاتاتشمنت ده لو عندك كلام محترم يا ياسر هي سيرته السنه دي مرتين ادي مره بقول لكم مره في اليورولوجي اما اجي اديكم في الترماتولوجي اليورولوجي واحد معاك في الشارع عمل حادثه عربيه خبطت على الرابشر بيلبس رابشر الريسر بص يا اليوريثرا بتبقى طالعه من ايه؟ على الجنس كده بره بص فبيروح حاصل رابشر في اليوريثرا كده ده البول يجمع في الابر سايد ما يقدرش ينزل على البيت سايد ليه؟ عشان الاتاتشمنت ده بيمنعه يبقى بص الاتاتشمنت ده بقى بتاع الاسكاربس الفاشيا لاتر بص احسبها لك بقى عشان ما اجيب سيرته ليها مرتين اول السنه فاهمين قصدي؟ هو ده الاتاتشمنت اللي بيمنع نزول الفيمورال هيرنيا للسايد وبيمنع نزول البول في حالات الاكسترا فازيت ديورن في حالات الفراكشر بيرفيس وبيحصل معاها رابشر يوريثرا فتلاقي البول مجمع في اللور ابدومن والابر سايد طب ليه البول ما ينزلش يغطي الباتيلا وايوه عشان الاتاتشمنت ده بيمنع فدايما اقول لكم بصوا الاتاتشمنت عامل زي ما عامل كده بص عامل كده اي حاجه فوق ما تنزلش على ده فات فوق يخوشوا شويه بول فوق ما ينزلوش فهمت قصدي ازاي؟ الاتاتشمنت ده ما تنساهوش مره في الهرنيا ومره فين؟ انزل تروماتولوجيكال يورولوجي ماشي يا اخواني الاعزاء برضه الحته الاخيره وانا اقول لكم اي سؤال تفرق يا جماعه بتزق بتاخد كام كفرين مش عايز كلام انا كام كفرين اول حاجه بتزق السبطه وبعدين هتجيب مونوس الكلام وبعدين الكريبري فور وبعدين سكيبو سابوتينس فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى عليها خمسه كفرين يعني الثلاثه الاصليين اللي هي من بره من جوه لبره مين؟ ردوا ردوا السبطه هتجيب مونوس الكلام الكريبري فور وسكيبو سابوتينس طب هتقول من بره لجوه يلا سكيب وسبكوتينيس وبعدين كريم ريفورم انجيل وورم سكنات انفيمورال سيكتر بعض الطلبه الضعيفه بتاعت الجنسين سالوني الدقوى قالوا لي قول لي يا دكتور دكتور قول لي يا دكتور هو الفيمورال سيبتوم ده ازاي بيعدي ككفري؟ يعني هو بيفترض في خياله المريض ان هي بتخرمه، هي بتزقه ولا بتخرمه؟ يعني دي الفيمورال كمان، ده الفيمورال سيبتوم زي المنديل هي بتزقه بيكزز. هو بقى حط خياله انها بتخرمه بتعدي منه طب انا مالي وخيالك اذا كان انت خيالك المريض خيل لك سمثينج نوت بريزن انا مالي انا يقول لي اصل ايه ده مش عارف هي بتنزل كده بص تروح زقه السبته خدته ككفر يعني بعد كده خد منديل تاني منديل تاني منديل تاني وافردي افردي افردي بص بينزل كده لا لا في روبز كمان يزقها كده يعني هو خد بص كذا كفري زق ده فانت تقول اثنين اهو فوق بعض فيلاقي كريبري فور يزقها ايه ده؟ هو ايه ده؟ الو ايوه يا حمام، انا بس شغال شغال دلوقتي خالص وكده. ماشي دي بقى ماشي يا اخواني. لا بصوا، ده النهارده انتوا بديكوا النهارده الرابع الساعه كام الصبح؟ انا من ساعه ما روحتش، انا من ساعه الراوند في الشوارع الاول دي الراوند كان الدق، وبعدين رحت العياده، وبعدين رحت الحرفيين، وبعدين جبت الحرفيين على هنا، وبعدين كده. فاسكت عشان مش قادر اتكلم. ماشي حضرتك، اللهم صل على سيدنا محمد. هو ده الكورس بتاع الايه؟ بتاع الفيمورال هيرنيا. يا رب اخي العزيز والاخت انا حاسس. حضرتك ما تبقاش معلش قول. مثلا جواين الكلام كان الانترنال رينج حته من الفاشل ترانسفيرسال، فتحه في الفاشل ترانسفيرسال دي مفهوم. الفيمور رينج ده فتحه في ايه بس؟ البلين بتاعه ايه؟ معانا اسمع بس. لا بص انا عايز اركز. هي الفيمور رينج الفيمور كلام دي هي ميزه كومباكتور فيمورشيز. هو الفيمورشيز ده بيتكون ازاي؟ عباره عن فشل جاب ده اسمها فشل ترانسفيرسالز، مره اسمها فشل الياك، عملوا اثنين من البرين كده فاهمين؟ راحوا عاملين كده، بص عملوا كده من تحت عاملين فيوجن، من فوق مفتوحين على البطن فاهم؟ الطبقتينهم الخلق بقى زي كده، كانت فشل ده فشل من ورا عملوا كده، جه زي جيب كده، الجيب ده اتقسم ثلاثه سته، بقت هي الانتيور ليب بتاعتها فشل ترانسفيرسالز، والبوستير ليب بتاعتها فشل الياك. وطبعا واحده فيها الارتر والفين، هي مخرومه من فوق لها خرم اهو، الخرم ده ممكن يعدي تروح نازله بالدنيا ساك فيه. فربنا راح عامل ايه سبحانه وتعالى؟ حاطط فيها زي سته فايبر فاتي فاتي كوندنسيشن. قفلت؟ تخيلت؟ اونست ما انت ها؟ اونست لا بقى لا خدتها مش بقى فاهمين قصدي؟ هي عباره عن اوبننج. بص يا جماعه بصوا، لو بصينا كده لا بصوا كده، هي عامله الفيمورال تشيز عامله كده فاهمين قصدي اهو؟ فهي عباره عن فتحه، عباره عن فتحه جوزها باصص للبطن. البريتونير كانت كده، ممكن تروح نازله ساك نازله من الخرم ده، ودي هي الفيمورال جلد. وربنا سيدنا هنا بايه؟ بفايبروفاتيك فاتيك كوندنسيشن اسمها السيمتوم. ايه المشكله؟ عشان مش قادر لو ستيل لو نوت كومبليت السول يو كان بريت يو بعد الحس. محمد رسول الله والذين معه اشداء كفار رحماء بينكم. احنا قلنا الفيمورال ليب قدامها الانجوانيا ليب وراها البكتيريا ميد لاب راجل، يعني الهرنيا بتعدي من ورا الانجوانيا ومن قدام البكتيريا وميديا لكن ما خلاص خلصنا. ما ايه يا جماعه؟ ما هو ادي الانجوان لا اه ده اللي حصل الدواء. لا بجد حاجه غريبه جدا، يعني بص ادي الانجوان اللي جه وادي اللاكنه وادي البكتيريا وادي الفيمورال كمان. بس على فكره كل ده فاضي وقت الحصه، هنصدع مش هنكمل الحصه كويس. يعني انا مش شايف اي خالص فيها اي مشكله اهي زي كده بتنزل بردود ساك هنا ايوه اهو الساك هتنزل جوه الكمال لها نفس الحدود قدامها الانجوينه ويدي لها اللكنه وراها البكتيريا. مش اي مشكله خالص، اهي خرم فتح على البطن تنزل منه ساق، مش اي مشكله خالص. هي مخرومه اربعه ستراكشر جريد سفنس فين؟ سوفيشال كومبلكس سيلك ارتري، سوفيشال اكسترنال بوتيندال ارتري، سوفيشال ريجستنت ارتري. سو ده اور سبجكت ناو. وي ار ناو اندرستاند الفيمورال ليفل، سو هاف تو كونسنتريت. على فكره الطالب الشاطر اللي كان كواليس كان كونسنتريت على وات وان كانوت مش ديفيوز. لك دكتور شاطر زاد كواليس وديفيوز. اعظم دكتور ربنا خلقه في طب عين شمس كان يدي محاضرات اسالوا عليه اسامه محمود، كان دكتور سبورت على البطن رحمه الله عليه. الراجل ده كان يقول ايه؟ جود دكتور ذات كواليس نوت ذات دايفيرت. فاهمين ازاي؟ سو فهمتوا فيمورال هيرنيا؟ خلصت فاهم الدراسه دي خلص الكلام يا ابو ده حقيقه في سنه سته. عارفين انتوا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيعمل لكم ده كله ايه؟ الشيطان. مش بهزر. الشيطان خلي بالك الشيطان بيقول لربنا لاقعدنهم صراطك المستقيم. ده مش هزار. الشيطان يعمل ايه؟ بجد الشيخ شعب يقول لك الشيطان موجود في الخماره ولا في الجامع؟ بالظبط موجود في مجالس علم ولا في الخماره؟ يروح خماره ليه؟ ما خماره هم ساكنين اصلا. هم تبعوا اساسا. ده هم اساتذتهم. ما يجي هنا مجلس علم واحد زي محمود فهمها ويقول لي انا محمود انت غلطان يالا الاوبننج دي فين اصلا؟ يا حمار انت جامع عالم كده شوف يجي مثلا يروح ايه الشيطان ضرب محمود يروح على ايه؟ بس على الواد غيس يقول له بص هذا السبب الاسبوب اللي فين معدل حاجات وايه؟ شغلوا على الخبره الهنا خالص وخلك ايه اللي خارم البتاع فاهم ايوه دي الشيطان انا بشوف قاعد احس خلص محمود اي سؤال قلت ايه انا رب الشيطان قلت عايز ايوه تعملوا ايه؟ تستعيذوا بالله من الشيطان مش بس خشوا حسب رجليكم اليمين واستعيذوا بالله من الشيطان اي سؤال يا حضرات؟ الشيطان وصل عندك؟ وصل عندك الشيطان؟ يس يس بيبي برضه بتنزل في فيمير تمسك في ليفربول. يعني اكستندنس برنيم تمسك في ليفربول. انت ممكن تمسك في ليفربول. يعني تفتح الشربيه بالقش. فاهمين؟ انا تفتح الشربيه بالقش. انا بغطي بيه سكوتر هتمسك في القش. في فيمير تمسك بيه سكوتر بتنزل تمسك في القش. فاهمين؟ فيمير تمسك حضرتك قلت عليه. لا دي لسه مع مين؟ مع دكتور ممدوح. يو كان اصبر بس كده سيبته ممدوح. اوكي. يلا. اخش على الهرم يعني. يلا. انا بسال بس ليه ليفربول كده وبيطلع لفوق، ده اسمه ايه؟ ده انفير ايبيجاستريك ارتري. المفروض نورمالي فينا ارتري بيجي من الايليك ويتلاند اسمه الاوبتريتور ارتري بين المسلز والسيريكال سيرفس سايد. ركز بقى معايا، سام تايم ذيس اوبتريتور ارتري، ها القصه شكلها صعبه في الدور اول مره عايز تركز يعني. بص ذيس اوبتريتور ارتري سام تايم كونجيتال ابسن ان 30% اوف بيبول. اسمع الكلام، خلاك من الرقم. In 30% of people, this artery is congenital abscess. هم ربنا تبارك وتعالى يأمر بأن بيطلع artery من الـ inferior epigastric يمشي على الـ 3H بتاع الـ lacrimal ligament وينزل كده يخش على الـ obturator foramen. This artery is present in 30% of people. We collect abnormal obturator artery and so abnormal obturator artery is a pubic branch of inferior epigastric artery replacing the obturator artery which is absent in 30% of people. طب علاقة ايه بالفيبرال جاد يا جماعة؟ بس هي التكه اللي جايه، قلت كتير معايا بيقول اي سؤال، الفيبرال جاد يا جماعة بتبقى عبارة عن بريتونيال سيل ذات السلوزة فيبرال كانال. فمين؟ Some patients are so stupid that they present to us but they have strangulations. يعني تلاقي واحدة ست عندها فيبرال جاد تبقى ورا في الأمر برضه من السايد كده، فاهمين قصدي ازاي؟ بلو اللاتر تو زبيبك توبركل بعدها ورم، فتقول لك يا عم ده حيل يا عم كبر ودي فيبرال هيرني، وتروح تسيب سيبان غصب لك تروح ايه خانق لها المصاريف، تجي لي بنت سب ستراكشر. يا دكتور ياسر انا كان عندي منشار زي ورم في فخدي كده من فوق، قلت يا عم كبر، قلت لها تمام. النهارده بقى من الصبح يا باشا عمال ارجع ومش قادر اطلع براز ولا اعدي ريح وبطني ديستندر وبغص ربنا ما يوريك، ده اسمه ايه؟ انسبستراكشر. عمل لك ايه؟ فوميتنج، ابسوليوت كونستيبيشن، نو فيسز نو فليتوس، ديستيشن اند ابدومينال كوليكس، ذيس از ذا كريتيريا اوف انسبستراكشر. انت طب عيب يعني تسعى تاخد بابس انسبستراكشر في الجي اي تي، لك لو سالت راجل الشارع وانا عندي سلاب ما اقول لك اكيد بيرجع ومش عارف اتبرز ولا عندي ريح وبطنه منفوخه وعنده مغص، هو ده انسبستراكشر ببساطه شديده جدا. يبقى سيادة الست دي استرانجوليتد، سو وي هاف تو اوبريت وزود ديلي. بنعمل واحد بيخنقك يا ريس، واحد ماسك كده بيخنقك هيموتك، اعمل ايه عشان اساعدك؟ لازم اشد ايده حول رقبتك، هي دي المساعده. بنفس المنطق انا بفتح العيان بسرعه الاقي الحيوان اللي اسمه اللاكنر ضاغط على الهرنيا قافلها، اروح عامل ايه؟ بقص اللاكنر حد بيبني لو انا جراح ضايع ما خدتش بالي ان في ساعات ابنورمال اوبتريتور ارتر جاب مقص يا مس، رحت عامل ديفيجن اللاكنر ليجمنت سيريس هيموريج بي اوكي تو بي فيري سيريس. طبعا يعني مش هيموتوا الحاجه بس ويل تيك سم تايم تو سكيورت. ليه الارتر عامل زي الاستيك؟ تقطعه بيريتراكت ما تشوفوش، تلاقي نزيف والدنيا عماله تملى دم وتقعد بقى تحاول تمسك وتجيب اوله من اخره. طب لو انا جراح بفهم معلم لازم ابقى عندي كير، اقول قبل ما اقص اللاكيونر اي هاف تو تيك كير اف ذير از ابدومينال اوبتريتور ارتري. الواد غيس في عينه سؤال هيقول لي طب يا باشا كلام جميل وحلو قوي بس هنفترض ساعات لقيته فعلا وات شو دو؟ فاهمين؟ هنقطعه برضه ما هو كده كده هيتقص بس هرفضه الاول. فاهمين قصدي ازاي؟ قوم رابط قالها هات الخيط يا مس قوم رابطه فوق، خيط يا مس قوم رابطه ده، مقص يا مس مقص ده كان روح المعلم. هيجي لي طالب ضايع او يعني جاسع او يعني لا بعد الحصه يا ماشي يا ماشي لا لا مو مالي قفلي هو ده مش شيطان لبسه من اعلى راسه الى اخر قدمي. طب هو يا مؤاخذة لما تربطه بالأخر مش هيحصل اسكيمية؟ اسكيمية بتبقى مربوطة. النقطة ده اسكيمية وربنا يجعله عارف ده اللي هو الفلاح بتاع كف الهنادوة بتاع بتاع أحمد راجب أيوه ومصطفى حسين. يقول لك إيه؟ طب يا ماشي وأنت لما تيجي تقوم رابط الأرض ده طب مش هيعمل اسكيمية في حتة الميديا ده هي؟ الواد رقم يعني. أو لا ما بيعملش اسكيميا اعتل. ليه؟ الصاي ده فيه 57 انستوموزس. فاهمين قصدي؟ اطرى ما ضربنا ما بيأثرش، وثقي لو بيأثر كنا قلنا لكم، عمرنا ما خدت عليكم حاجة، احنا برضه أي علاقة أساسها الصراحة بتبقى علاقة جميلة. دايماً العلاقات المهمة في الحياة بتبتدي بإيه؟ بالصراحة، لو أي طرف خبى على التاني حاجة بتظهر مشاكل ليتر أون. فهمت قصدي إزاي؟ So we have to be overt. يعني إيه overt؟ واضح اي بالظبط كده بالذات انت حضرتك لازم كده ها انت عايز تخطب عشان اخطب لك ايه بلاقي كتير عايز تخطب ها عايز تخطب يا جماعه طب والله العظيم انا قدامي واحد عنده بنت زي القمر. الراجل ده مينيمم بيلعب في 100 مليون جنيه مينيمم. ناس متدينين جدا. بنت زي القمر، ادب، اخلاق، دين، عندهم يعني نص عمارات مدينه نصر بتاعتهم. الراجل بيقول لي انا يا دكتور ياسر عايز عريس للبنت، بس ما يكونش طبعا في الارشاد، حتى لو معهوش فلوس، بس عايز وادي صبر. فانا قلت له ايه سيب لي والله خدمتك 110 حكايه. عندها بدل الشقه يعني في كل عماره قافل لها دور، عشان بقى تعيش انت فين بقى؟ حكايه ثانيه. ها جماعه، وهذا الرجل يعزيني جدا. قلت له ايه؟ الركوب من الواد ده هيخلص. ف يعني ايه، حاولوا تنضبطوا علاقتكم بيا بالذات انت عايش الفتره اللي جايه. اعرفك على الراجل خلص. طبعا هتعمل من الشيل وتجري وتكسر. ماشي حضرتك النهضه. لا 50 مليون. يا استاذ ابن الوحيده كمان دي كارثه ثانيه. ماشي حضرتك. ماشي. بص عايز اقول لسعادتك ايه؟ ده الاقنوم يا دكتور التراثي. يبقى لازم ما نعوروش في حالات الاسترانجوليت. المعلومه اللي جايه دي معلومه صعبه جدا. فجيت في التاء وقت ده مفهومه غير مفهومه طبعا، واضحه جدا. ده سؤال اصلا بنساله بقى في البوست جرافيك. الاوائل او ساعات من الاوائل او هو الاقنوم الاوتوريت الارضي ده موجود في كام في المية؟ 30. بس العلم بقى هو يتعور في 10% بس. ليه؟ هو الارضي موجود في 30% من البشر، ف 10% من الناس بيعدي عن دينجرس بوزيشن عند الليكل فممكن ينقص في حالات استرانجوليتد، لكن في 10% تانيين بيعدي نيتروجيومك فبيعدي هو موجود لكنه بيبعد عن الليكل، فحتى لو قصيته ما يحصلش حاجه. وساعات في 10% التانيه بيعدي الليترال الفيمورال رينج، ساعتها برضه لو قصيت ما يحصلش حاجه. يعني هو موجود في 30 يتعوض في 10 عادي دايما. يعني هو الارض موجود في كام في الميه؟ في 30%. في 10% بيعدي الانتروجينيك، و10% عند اللاكنه، و10% لاترال الليبيك. فهو يوجد في 30 ولكنه الدرجر في 10 فقط من 30. حد فهم؟ عيد بنت. اللهم صل على النبي. يعني فين دول الشمال بريتانيا؟ فين دول؟ انت فاهمها يا دكتور؟ ها؟ بجد. ريلي. وكيف تنتهي الفيمورال ليفل العظيم؟ هل عندي تاني موجوده بعدين؟ بس كده خلصت الفيمورال ليفل. هي تلاتم والحتتين والنزول والطلوع والحته بتاعت الاسكاربس والسفلس اوبننج والكريبر فور وايه الابنورمال اوتيوريتو. خلص الكلام، ما عندناش كلام تاني. ماشي حضرتك، هي خلصت. ها محمود لسه بتخيل برضه؟ هو بس ان شاء الله بعد ناس بعد ناس بعد ناس. لا ساعات والله بتحصل ان كل بني ادم فينا كده، حتى لو قفله معاه بعد الحصه ان شاء الله هقعد معاك بجد لغايه ما بشوف ايه. اصل انا مش قادر اوصل ايه الديزيز بالظبط. انا وصلت لصمت مش هسيبك تروح وانت بالحته دي. صدقني صدقني النوت ليف يو رايزز. ماشي حضرتك، عايز حاجه معلم؟ اوكي تنتهي الفيمورال هنا. طب تعال بقى قبل ما نسيب الاناتومي بتاع الهرنيا، عايز اسال بس سؤالين لزاز كده. ساعات بنسال في الشفا واكيد سمعت مين عندكم جنرال، عنده جنرال دلوقتي. نسالك في الراوند يقول لك ايه؟ تسمع الميد انجواينال بوينت، تسمع الميد بوينت في انجواينال دايما. هو مكتوبين في الورقه عندي معكوسين في غلطه مبينه بعنوان عكس الكتاب. الاول بس تعالى نقول له انا عايز تحتمل دماغك. اول ما تفهم انت تصلحه. ايه يعني؟ فرضا في غلطه في المسجد تروح تصلح ساعتها. انا هفهم بس عايز يقول ايه؟ فرضا البيت وانا روحت لقيتهم معكوسين هغير سهم دي مكان دي وخلاص. بس ممكن فاهم كان خلاص انت فاهم الموضوع. ايه الكلام ده؟ ساعات يقول لك ولا اسمع عن بيت الجوال بوينت والبيت بوينت والجوال ده طبعا سهل جدا. تعالى افهمك قصدنا ايه؟ بص ده كده البيوبل خلاص، وده كده السيمسز بيوبس، ده كده البيوبل تشوك، دي كده الاندوسبكس بايب، وده الجوال ده خلاص. بص بقى يا جماعه، دي كده الاندوسبكس بايب وده البيوبل تشوك اللي ماسك بينهم ده الانجوينر ليجر. نص المسافه اللي اهو دي اسمها الميد بوينت اوف الانجوينر ليجر منطقي. يعني نص المسافه بين الدوس باك سباين والبيبر جوكي. هنا بنحس الفيمورال ارتري بالسيشن في الحته دي. فاهمين قصدي ازاي؟ طب ايه الميد انجوينر بوينت؟ هي المسافه بين الدوس باك سباين والسيمسز بيوبس. المسافه بين ايه؟ الديستريكس بايك والسيرفيسز بيوبس. هنا بنحس half an inch above this point you find the internal ring of inguinal canal. And so what we have just here, في واحده سال ايه الميد بوست انجوينال ليجمنت؟ هو انجوينال ليجمنت بس من فين؟ من الديستريكس بايك البيوبس بنص المسافه بين سميت بوينت في الولد. لكن ليك انجوانر بوينت دي حاجه ثانيه، هي نص المسافه بين الاسبكس بايك والسيرفيسز بيوبس. طب اهميته بايه؟ انك انت عند الميد بوينت في الولد ليجمنت يو فيل ذا فيبرال ارتري بالسيشن هاف ان انش ابوف ذا ميد انجوانر بوينت يو فايند ذا انترنال رينج. وبعد الاستاف ساعات بيحبسوه، حط دي مكان دي ودي مكان دي، هنجيب الرينج عند الميد بوينت في الولد ليجمنت والارتري عند الميد انجوانر بوينت سام تايمز. ماشي حضرتك؟ المهم ايه ده الحته اللي انا قلتها. معلومة الأخيرة اللي أحب أقفل فيها تلاتكم وأسألكم لو في أي سؤال تحبوا عينيا ليكم، قلنا لك إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن أشهر هيرنيا بتحصل في الجسم حاجة اسمها الأوبليك إنجوينال هيرنيا، حاجة اسمها إيه؟ الأوبليك إنجوينال هيرنيا اللي هي بتحصل سرور إنجوينال كلام. لما تيجي في الدنيا تساك تعدي سرور إنجوينال كلام تنزل السكروتوم بيسموها العلماء أو أي إتش أو أوبليك إنجوينال هيرنيا. هو السؤال الجميل اللي عايز أقول لحضرتك بقى، يلا خلينا قاعدين بنتوه. ها الاوبليك انجوينال هيرنا دي يا اخي هي كومن ميلز اند فيميلز اند ذا كومن سيرم ان ذا بودي. انت عندك اوبليك انجوينال، انت عندك هيرنا، انا عندي هيرنا، انت عندك هيرنا، يعني حاجه ما عندناش ليه؟ يعني بس السؤال الجميل لما اقول لكم بص خدوا تفكر في ذات الله شوف نعم ربنا. اه والله شيخ شعب الله رحمه يقول لك ايه؟ لما طالب يجي يذاكر وانت حسيت انا دلوقتي بشرح لك حته فانت ما فهمتها قلت ايه؟ اه فهمتها فهمتها على يوتيوب المره خلاص ده انت عارف. لكن لو انت قلت سبحان الله تخيل خدت ثواب لما تلاقي حاجه تقول سبحان الله. طب تعالى اقول لك ايه، انت ما عندكش هنا وانا ما عنديش هنا وانت ما عندكش هنا وانت ما عندكش هنا، طب ليه ما جالناش برغم انها الكلام فينا كلنا؟ ليه ناس جالها وناس ما جالهاش؟ تعالى على الملك وتقول سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى مد الكنال سته بروتكتيف ميكانيزم ثانكس تو جاد وي ار نوت ريلبل هير. لولا الميكانيزم ده كان كلنا جالنا ايه؟ اوبليك انجوينال هيرنيا. ايه بقى الميكانيزم ده؟ تعالى نبص فيه جميل قوي. اولا يا جماعه بصوا كده يبقى السؤال ده بيسال بشكل ايه؟ وات ار ذا بروتكشن ميكانيزم جاد جيفت تو انجوينال كانال تو هاز نوت ديفلوب اوبليك انجوينال هيرنيا. حضرتك سؤال جميل قوي وتقعد تفكر في ذات الله تبارك وتعالى. بص او الكنال اهي يا جماعه مش كده؟ بقول لك كنال دي اولا الكنال ايه تعريف الكنال يا ولد؟ ها؟ اوبليك بس اباف ذا ميديا اباف من جوانب الاجابه. الاعلام بيقول لك الاوبليك دي في حد ذاتها عظمه من الله سبحانه وتعالى ان بتبقى الانترنال رينج مش بصدر الاكسترنال رينج فمش بسهوله تعدي حاجه. يبقى الاوبليك اوف ذا كلام بيخلي التيركس ار نوت ان فرانت اوف ايتش اذر دي في حد ذاتها بروتكتيف ميكانيزم اديرز ديفلوبمنت اوف هيرنيا. حاجه ثانيه الكلام معدي عليها من فوق الليجمنت سميناه تندون سميناه كونجوينت تندون مش كده؟ قلنا معدي ايه؟ هي اللور بارت اوف الانترنال اوبليك. فاكرين قلنا ماشيه ازاي؟ لاتر اللي ماشي انتيرور زين ارشن اوفر ذا كانال زين جت بوستيرور. لما يجي الواحد يجح تروح دايس على الكنال قافلها دي بيسموها الشطر ميكانيزم اوف انترنال اوبليك. لما هي بص عند الكنال ده عامل جاي او تروح ماسك الكنال قافلها اسمها الشطر ميكانيزم. اقول لك حاجه ثانيه جماعه الكنال ماسك ان هي كده اسمع بس ها الاسبرماتوكورتيكال تيستس حواليك في مصدرك مصر هاي هات اي نورمال ميل خليه يكح قدامك. هتبص على الاسطوانه ترفع شويه كده ترفع وتنزل تطلع وتنزل ليه؟ عشان كريم مصدرك مصر بالكونتراكت فاهمين؟ فبص بص لما يجي الواحد بيكح كحه جامده الكحه تندي انها تعمل هرني بتزق ساك تنزل هنا بتنحذف فبيجي يحصل ايه؟ بيحصل اتراكشن للكورد والتستس فتروح التستس والكورد عيني فوق يعملوا زي بلاج تروح قافله الكنال بيسموها البلاج ميكانيزم. الله الله على ربنا سبحانه وتعالى. طب اقول لك حاجه ثانيه بص يا ولد احنا قلنا الكنال يا ولد الانتيرو بيك بقى لفه قدام وبعدين ارش ونزل بوستيرو فهي لفه من قدام الانترنال رينج فبتعملها زي اكسترا سترينج بتفرق من قدام ورا الاكسترنال رينج فبتفرق من ورا فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ايه سبحان الله مش انت عندك خرمين؟ ايه بص الخرمين اهو ادي الانترنال رينج ورا الاكسترنال رينج هي جايه لفه قدام الانترنال رينج قافلاها ومين كده جايه ورا الاكسترنال رينج قافلاها. اخر معلومه في بين الكلام يقول لك لما الواحد فينا بيكح المصري بيحصل لها سلايدز تبص تلاقي بص بص بص بص بص تلاقي الفاشيا ترانزفيرسالز بتسلايد لاترال والاكسترنال رينج بتسلايد ميديال فيبعدوا عن بعض فتزيد الاوبليكتي فما يحصلش هيرنيا. بصوا عليها كده الخيالات دي اصعب حته بص الكلام بتاعتها اهي ايه دي الانترنال رينج فتحه الفشل ترانسفيرس ودي الاكسترنال رينج فتحه الاكسترنال اوبليك عاملين كده بص كحه دكتور ياسر بص هيحصل ايه بص على ايديا انترنال دي الاكسترنال عايز بص الانترنال رينج تجري لاترال الاكسترنال رينج تمشي ايه ميديا فيبعدوا عن بعض ويسترتش الكنال وتبقى الكنال كولابس ومور اوبليك وما يحصلش يعني بص اهي جميله جدا اذا انت بجد شفتوا عظمه ربنا وفي انفسكم افلاتوس يعني عندك ليه ما جالناش هرنيا؟ يقول لك عندك الشطر ميكانيزم تمام يا ريس البلاجنج ميكانيزم تقول لي الاوبليكتي اوف ذا كانال الاكسترا سترينس بتاع الكونجون تندون قدام الانترنال رينج وورا الاكسترنال رينج اكسترا سترينس الكلام عامله كده فوق الكونجونت بيمشي قدام دي ينزل ورا اشكال ضخمه فيصير دي من قدام ودي من ورا عادي عادي بتبقى عادي بقى دي الانترنال رينج ودي الاكسترنال رينج هو بيعدي كمان خلي بالك يسيب ده قدامه ده مهم النهارده مش الفورم مش الفورم مش عاجبني نعم تحت الجواز خلي بعض الجواز انا اقول مش هسيبك انا ما اتجوزش في يا ابني وانت بنشتمك جوازك لا اي سؤال؟ نعم طب دكتور دلوقتي حضرتك قلت في 6 ميكانيزمز اوف كولكشن في الميلز اكتر من الفيميلز ازاي ايه السؤال الحلو؟ اهو كده حلو. مش اسئله السيريزم سلام شويه. ده سؤال حلو. هي يمكن تسال السؤال بطريقه الس. تقولي هو ليه الاوبليكينج وايد لان برمتها ار مور كومن ان ميلز ذان فيميلز؟ عشان الكنال عندنا احنا برمتها برغم من كل الميكانيزمات ديت اخ يا ابويا اخ مش قادر ان زود سعادتك طب حد في الوضع السؤال ده شوف بتفكروا ولا هي ليه كان ها بس في ميل ليز جدع يلا بالظبط رد اهو ليه الاوبليك هرنيا بالرغم كل الميكانيزمات دي جوه فينا احنا على الستات ان الكنال عندكم تقريبا مقفوله ما حد في حته فتله الضباره رفيعه اسمها الرقد اليوم فتقريبا قافله عندنا استرماتيك كورد فاتحها فموسعها فضعفها بس يبقى اوريدي في الستات مش محتاجه الميكانيزمات دي قوي كمان عشان اعرف كان عندهم تقريبا كل لابسه دي مقفوله معديه فتله الضباره والكنال عندهم هاب ديفلوب للتدر رينج ضيقه اصلا معديه ايه معديه حته فتله اسمها الراوند ليجمنت عندنا احنا معدي بس في المادة الكور فمضت الكنال موسعه بيعدي في ايه تمام كده بارك الله فيك اي سؤال ما تسالوا بقى انا عايز اقعد شويه بصراحه انتوا غلسين قوي غيس هو اللي هيغيس قول يا غيس ايه وعشان البيت زوم يجيله بدير وربنا بيدي الحافة البرد ربنا بيدي البرد على قد الغطا يعني هو الميكانيزمات عندنا دي غير مش عارف يجيب لنا هرني الستات عندهم مش ديفلوب اصلا هم مش عايزين ما بيجيلهمش هرني اصلا قليل لما بيجيلهم بليكنج ولا انا شفت بليكنج ولا هنا في الستات ماي لايف اباوت فايف تايمز اباوت فايف تايمز ان ميلز اي هاف سين مور ذان 2000 تايمز في ميلز فايف تايمز ان ماي لايف انا عملت الهرنة دي في الستات عملتها في حياتي بتاع 4-5 مرات بس الرجاله ايام ما كنا نواب بتخلص نيابتك بس نيابتك عامل لك 150 فن في الرجاله واي نائب بيخلص نيابته عامل له كوم اكتر عامل لك كوم فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا يا دكتور بيحصل ديسربشن في الميكانيزم دي بتاعت الهرنة بقى ما احنا بناخد الهرنة اقول لك بقى الميكانيزم دي بتبوظ وبتبوظ الجنة فاكر بقى ربنا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.